العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. بقيت نقطة واحدة في ختام بحثنا، وهي عبارة عن معرفة مقدار دلالة الإجماع. لو قام الإجماع على حكمين فمعقد الإجماع له قدر متيقن دائما، وهناك قدر زائد على القدر المتيقن. فنريد أن نعرف أن الإجماع هل يدل على كليهما، يعني على القدر المتيقن وعلى ما زاد على القدر المتيقن أو لا. مثلا قام الإجماع على أن الجاهل بالحوق معذور في الجهل والإخفاق، وهذا الإجماع معقده عبارة عن من حيث الموضوع عبارة عن الجاهل بالحق، ومن حيث المحمول عبارة عن المعذورية في الجهل والإخفاء. هذا المعقد له قدر متيقن، القدر المتيقن من موضوعه هو الجاهل الذي هو جاهل بالحكم جهلا خالصا، يعني جهلا غير مقرون بعلم إجمالي. ومن حيث المحمول القدر المتيقن لمعقد الإجماع عبارة عن الجهل والإخفاق في القراءة في الركعة الأولى والثانية، هذا القدر المتيقن. لكن هناك ما يزيد على القدر المتيقن، ما يزيد على القدر المتيقن من حيث الموضوع الجاهل الذي ليس جهله جهلا خالصا، جاهل بالحكم لكن جهله مقرون بالعلم الإجمالي. لو كان هذا الشخص يعلم إجمالا أنه بعض الصلوات يجب أن يجهر بها وبعض الصلوات يجب أن يخفت بها، لكن ما يدريها، هذا نوع من الجهل غير ذاك الذي أصلا ما عنده هيك علم إجمالي، أصلا ما يدري أنه بعض الصلوات يجب الجهل فيها وبعض الصلوات يجب الإخفاء فيها. هذا هو الزائد على القدر المتيقن، الجاهل الذي جهله مقرون بالعلم الإجمالي. هذا من حيث الموضوع. من حيث الحكم هم الزائد على القدر المتيقن عبارة عن الجهل والإخفاء في غير القراءة، في غير الركعة الأولى والثانية وفي التسبيحات الأربع مثلا، في الركعة الثالثة والرابعة. فنريد أن نعرف أن الإجماع القائم على المطلق، الإجماع قائم على أن الجاهل بالحكم معذور في الجهل والإخفاء، لكن هل يشمل هذا الإجماع يشمل كل جاهل؟ ثم هل يشمل الجهل والإخفاء في كل مورد أو لا؟ القدر المتيقن هو الجاهل جهلا خالصا، وفي خصوص الجهل والإخفاء في الركعة الأولى والثانية، هذا القدر المتيقن، وغيره زائد على القدر المتيقن. هذا مثال. أو مثال آخر، قام الإجماع على مثلا ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، هناك قدر متيقن لمعقد هذا الإجماع وهو بعد المؤونة، ثبوت وجوب الخمس على هذا الإنسان بعد استثناء مؤونة سنته، هناك قطعا هذا هو القدر المتيقن. وهناك ما هو زائد على القدر المتيقن وهو ثبوت الخمس قبل استثناء مؤونة السنة، يعني بمجرد حصول الربح بيده وبدون استثناء المؤونة يجب عليه أن يخمس، ما يصبر إلى مثلا آخر السنة، هذا خارج عن القدر المتيقن من معقد الإجماع. على كل حال المثال أمثلة كثيرة، المهم أصل المطلب. فهل المقدار الذي يثبت بالإجماع قصوص القدر المتيقن من معقد الإجماع أم يشمل ما زاد على القدر المتيقن؟ الجواب هو أن كشف الإجماع لما كان عندنا مبتنيا وقائما على أساس تجمع أنظار أهل النظر أهل الفتوى على قضية واحدة، هذا التجمع يسبب تراكم القرائن والقيم الاحتمالية على مصب واحد، مما يجعلنا بالأخير يحصل لنا اليقين أو الاثنينان على حساب الاحتمالات بصحة الأمر الذي أجمعوا عليه. هكذا كانت قصة الإجماع عندنا وكاشفيته كانت بهذه الكيفية، بهذا على أساس تجمع أنظار أهل النظر على قضية واحدة، حيث أن هذا هو الأساس، فلذا يختص كشف الإجماع يختص بالمقدار المتيقن، بالقدر المتيقن لمعقد الإجماع، القدر المتفق عليه، ولا يتم الإجماع إلا بالنسبة إلى ذات المقدار، يعني مقدار القدر المتيقن. والنكتة هي أن كاشفية الإجماع عن القدر المتيقن لمعقد الإجماع هذه أقوى من كاشفية الإجماع عن تفاصيل معقد الإجماع. مثلا بالمثال الأول، الإجماع القائم على أن الجاهل معذور في الجهل والإخفاق، كاشفية هذا الإجماع عن القدر المتيقن يعني عن الجهل والإخفاق في الركعة الأولى والثانية مثلا، كاشفية الإجماع عن صحة القدر المتيقن من معقد الإجماع هذه كاشفية أقوى من كاشفية هذا الإجماع عن صحة المعقد في التفاصيل الزائدة. لماذا؟ لأن كشف الإجماع عن أصل الحق دائما أقوى من كشف الإجماع عن تفاصيل الحق وانتدادات الحق وإطلاقات. كشف الإجماع عن أصل الحق بنحو القضية المهملة، أصل معذورية الجاهل في باب الجهل والإخفاق، أصل هذا الإجماع يكشف عنه بصورة أقوى مما يكشف هذا الإجماع عن تفاصيل هذه المعذورية، أنه يا جاهل وين في يا قراءة في يا ركعة، إذن تفاصيل. أما أصل أن الجاهل معذور في باب الجهل والإخفاق، أصل هذا الذي هو القدر المتيقن، هذا الإجماع يكشف عنه بصورة أقوى. دائما هكذا في في في سائر القضايا أيضا كذلك، قد يكون أصل المطلب عندنا واضحا، أحيانا أصل القضية أصل القضية نعلم بها لكن التفاصيل لا نعلم بها. هنا أيضا كذلك، فكشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة هذا أقوى دائما من كشف الإجماع عن إطلاقات الحكم وتفاصيل الحكم. ونكتته ما عرفناه سابقا من أن كشف الإجماع يعتمد على ذات الارتكاز الذي ذكرناه، الارتكاز الموجود في طبقة الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام. وحينما نلاحظ ذاك الارتكاز نجد أن احتمال وقوع المجمعين الفقهاء، احتمال وقوعهم في الخطأ في تشخيص تفاصيل الارتكاز، هذا الاحتمال أقوى من احتمال وقوعهم في الخطأ في تشخيص أصل الارتكاز. أصل الارتكاز كان واضحا عندهم لا يكتلفه غموض، لكن تفاصيل هذا الارتكاز، قد بعض تفاصيل هذا الارتكاز يكتنفه الغموض. فلذا والإجماع هم عندنا قائم على ذاك الارتكاز، يعني حجيته وكاشفيته قائمة على أساس ذاك الارتكاز. فمن المعقول أن نقول أنه نحن لا نحتمل أن يكون الفقهاء المجمعون أخطأوا في تشخيص أصل الارتكاز المتشرعي لدى أصحاب الأئمة، لا نحتمل، لكن نحتمل أن يكونوا أخطأوا في تشخيص تفاصيل هذا الارتكاز. فلم يكن الارتكاز المتشرعي قائما على أن الجاهل معذور في الركعة الثالثة والرابعة مثلا، هذه تفاصيل ذاك الارتكاز. لم يكن في الواقع الارتكاز المتشرعي قائما على معذورية الجاهل في الجهر والإخفاء في الركعة الثالثة والرابعة، وإنما كان الارتكاز قائما على معذورية الجاهل في خصوص الركعة الأولى والثانية، لكن الفقهاء أخطأوا في تشخيص تفاصيل هذا الارتكاز، فظنوا أن المرتكز المتشرعي عبارة عن المعذورية حتى في الركعة الثالثة والرابعة. هذا احتمال موجود، احتمال خطأ المجمعين في تشخيص تفاصيل الارتكاز المتشرعي، هذا الاحتمال موجود، لكن احتمال خطأهم في تشخيص أصل هذا الارتكاز هذا غير موجود، هذا الاحتمال منفي بحسب حساب الاحتمالات. يعني أن يكونوا قد أخطأوا في أصل تشخيص الارتكاز، في أصل أن المرتكز المتشرعي لدى أصحاب الأئمة كان عبارة عن معذورية الجاهل في الجهر والإخفاض، أصل هذا منفي بحسب حساب الاحتمالات. فلذا الإجماع يكون حجة وكاشفا عن رأي الشارع في معقد، في القدر المتيقن من معقد الإجماع، يعني في الركعة الأولى والثانية وبالنسبة للجاهل الخالص، الجاهل اللي جهله خالص ما مقرون بالعلم الإجماعي، هذا هالمقدار مسلما هذا كان مرتكز متشرعي لدى أصحاب الأئمة. إذ لو لم يكن كذلك كيف أفتوا تلك الطبق طليعة من الفقهاء الأقدمين، أفتوا بالمعذورية مع أنه ماكو مدرك فيما بأيدينا، دليل فيما بأيدينا من النصوص مثلا لا يوجد دليل يدل على المعذورية، فإذا وجدناهم أجمعوا على هذه المعذورية ولم نجد دليلا لفظيا محددا، خب يأتي بياننا السابق نكتشف أنه قطعا هذا الحكم كان واضحا عند الطبقة السابقة على هؤلاء الفقهاء، وهذا الوضوح انتقل من أولئك إلى هؤلاء، فلذا عندهم أيضا كان أصبح واضح أن الجاهل معذور بالجهل والإخفاض فأفتوا. فالإجماع كاشفيته عن القدر المتيقن من معقد الإجماع كاشفية أقوى دائما من كاشفيته عن تفاصيل معقد الإجماع. فلذا لا يكون ما زاد على القدر المتيقن لا يسقط من خلال الإجماع، لأنه لا يحصل لنا اليقين ذاك اليقين الذي يحصل لنا من خلال الإجماع على القدر المتيقن لمعقد الإجماع، ذاك اليقين لا يحصل لنا بالنسبة لما زاد على القدر المتيقن، إذ يبقى احتمال أن يكونوا أخطأوا هؤلاء الفقهاء في تشخيص تفاصيل وامتدادات وإطلاقات ذاك الاتفاق، فلا يثبت. ولذا دائما نقول الإجماع إنما يكون حجة بالنسبة للقدر المتيقن من معقده لا ما زاد عليه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث الثلاث التي عنوناها في بداية البحث عن الإجماع. قلنا نتكلم الجهات الثلاث، الجهة الأولى في الإجماع البسيط، الإجماع المحصل البسيط وقد انتهينا منه الآن. الجهة الثانية في البحث عن الإجماع، عن الإجماع المحصل المركب وليس البسيط. افرضوا الفقيه تتبع بنفسه، تتبع أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الجمعة، فرآهم منقسمين إلى قولين فقط، لا يوجد قول ثالث أبدا بين الفقهاء. هناك من يقول بالوجوب وهناك من يقول بالاستحباب، بس لا يوجد ولا فقيه واحد يقول بالحرمة مثلا. فهذا معناه أن كلا الطرفين، يعني القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب، كلا الطرفين متفق على عدم الحرمة، متفق على أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة ليست محرمة. فالإجماع على نفي الحرمة، نفي القول الثالث، هذا الإجماع إجماع مركب من القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب. فهل هذا الإجماع حجة لدى هذا الفقيه الذي استحصل هذا الإجماع المركب؟ هل هذا الإجماع حجة لإثبات عدم الحرمة، بحيث يصح لهذا الفقيه أن يستند إلى رأي مجموع الفقهاء القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب، يستند إلى رأي مجموع هؤلاء ويقول هؤلاء كلهم أجمعوا على عدم الحرمة، إذن إجماعهم حجة ويفتي هذا الفقيه مثلا بعدم الحرمة على أساس هذا الإجماع المركب أو لا؟ الجواب هو أن هنا صورتين في الإجماع المركب. الصورة الأولى أن نفترض أن كل من القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب في هذا المثال ينفي الحرمة بقطع النظر عن قوله الذي تبناه، بقطع النظر عن قوله الذي تبناه، هسه قوله بالوجوب أو قوله بالاستحباب ما أفرق، بقطع النظر عن رأيه هو وقوله الذي تبناه بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، مع ذلك ينفي الحرمة، بحيث حتى لو كان يشك في رأيه لما كان يشك في عدم الحرمة. صح هو الآن رأي الوجوب مثلا أو رأي الاستحباب، لكن القضية كانت عنده بحيث أنه حتى لو كان يشك في هذا الوجوب أو ذاك كان يشك في هذا الاستحباب، مع ذلك لما كان يشك في عدم الحرمة. فتبنيه لعدم الحرمان مستقل عن تبنيه لرأيه. هو يقول بعدم الحرمان لا لأنه يقول بالوجوب، حتى لو لم يكن يقول بالوجوب كان يقول بعدم الحرمان. ليس قوله بعدم الحرمان في طول قوله بالوجوب أو في طول قوله بالاستحباب، لا، وإنما مستقلا. وفي عرض قوله للوجوب هو يقول بعدم الحرمان، ذاك أيضا في عرض قوله بالاستحباب يقول بعدم الحرمان. هذا شكل، هذه صورة من الإجماع. الصورة الثانية لا، أن نفترض أن كل واحد من هؤلاء إنما ينفي الحرمان لأنه قال بالوجوب. هذا الفقيه إنما يقول بعدم الحرمان لأنه يقول بالوجوب، بحيث لو لم يكن يقول بالوجوب، لو لم يكن يقول بالوجوب، يعني لو كان يشك في الوجوب قد كان يشك أيضا في الحرمة، وكان يحتمل مثلا الحرمة. فهو ينفي الحرمة لأنه تبنى الوجوب، أو ذاك ينفي الحرمة لأنه تبنى الاستحباب. في طول تبنيه لرأيه يقول بعدم الحرمة، بحيث لو كان يشك في رأيه الذي اختاره لشك حتى في نفي الحرمة، شك حتى في عدم الحرمة. بعبارة أخرى، هذا الفقيه الذي يقول بالوجوب إنما يقول بعدم الحرمة من باب أن الوجوب يستلزم عدم الحرمة، من هالباب. أو ذاك الذي يقول بالاستحباب إنما يقول بعدم الحرمة من باب أن الاستحباب يلازم عدم الحرمة، من هالباب. فتبنيه لعدم الحرمة مرتبط مصيريا، مرتبط بتبنيه لرأيه هو الذي اختاره في المسألة من الوجوب أو الاستحباب، لأنه يرى نفسه مصيبا في الافتاء بالوجوب لذا يقول بعدم الحرمة، أو لأنه يرى نفسه مصيبا في الافتاء بالاستحباب لذا يقول بعدم الحرمة. لو لم يكن يرى نفسه مصيبا في الافتاء بالوجوب لما كان يقول بالحرمة، لما كان يقول بعدم الحرمة. هذه الصورة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.